بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، لقد ذكرنا في نهاية الدرس الماضي أن من أثم وأفطر بجماع عامد غير ناس في رمضان، عند ذلك عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا تبقى عليه في ذمته وتخرج من تركته لو مات. ولا ننسى مع هذه الكفارة أن عليه قضاء ذلك اليوم، قضاء شيء والكفارة شيء آخر. بالدرجة الأولى يقضي اليوم، وبعد ذلك عليه الكفارة. بعد ذلك قال: ويجب على من أفطر في رمضان لعذر لا يرجى برؤه، لا يرجى زواله، ككبر ومرض لا يرجى برؤه، مد لكل يوم منه إن كان موسرا حينئذ بلا قضاء. كثير من إخواننا اليوم عافاهم الله سبحانه وتعالى يذهبون إلى الأطباء، هذا معه قرحة معوية، وهذا معه داء السكري، وهذا وهذا، ترى أن الطبيب الحاذق المسلم المؤمن يطلب من هؤلاء أن يمتنعوا عن الصيام، ويقول في الصيام ضرر، ويستمر ذلك إلى الموت يعني غالبا. فعند ذلك إذا حكم هذا الطبيب العدل بعدم الصيام فلا يجوز لهؤلاء أن يصوموا. وأحيانا يصل الإنسان إلى درجة في العمر لا يستطيع ولا يطيق الصوم، فالكبر نوع من أنواع المرض أيضا. فماذا يفعل؟ عن كل يوم يمضي عليه فعليه أن يدفع مد طعام، ومد طعام كما قلنا ملء كفي رجل معتدل من غالب قوت البلد، وهو يعني الآن أن يغرف هكذا غرفة من غالب قوت البلد فيطعمها، يعطيها، يملكها لمن؟ لفقير أو مسكين. وعند الإمام أبي حنيفة يجوز أن تستبدل هذه عند توفر الطعام، أن تستبدل بقيمة عند توفر الطعام. أما لو كان الطعام نادرا وقليلا وغير موجود، حتى عند الإمام أبي حنيفة الذي يقول بالقيمة يتعين إخراج ماذا؟ هذا المد من الطعام. قال: لكل يوم منه إن كان موسرا حينئذ بلا قضاء. لأن من يقضي؟ هو لا يستطيع الصوم حتى يقضي، إذن فقط عليه هذا المد من الطعام. وإن قدر عليه بعد لأنه غير مخاطب بالصوم فالفدية في حقه واجبة. كثير من أصحاب الأمراض بعد فترة إما أن يوجد دواء لهذا المرض مثلا، أو إن الله على كل شيء قدير عافاه الله، أخذ شيئا من الحمية كذا، انتقل من هذا المرض الذي كان يستمر وقد أفطر سنوات، وأنا أعرف بعض الناس من هذا عافاه الله سبحانه وتعالى، عاد إلى الصيام من جديد، فهل عليه القضاء؟ لا، انتهى الأمر بدفع الفدية. وإن قدر عليه بعد لأنه غير مخاطب بالصوم فالفدية في حقه واجبة، واجبة ابتداء لا بدلا، ويجب المد مع القضاء على حامل ومرضع أفطرتا للخوف على الولد. الآن هذه المسألة الثانية، عندنا كل إفطار ارتفق به شخصان يجب فيه القضاء ومد. طيب الآن كيف يرتفق فيه شخص؟ هي الحامل، لو كانت لنفسها الآن لا تفطر، وإنما تفطر خوفا على الولد الذي في بطنها. كذلك المرضع التي ترضع تخاف على مثلا الولد ألا يشبع من لبنها فتفطر من أجله لا من أجلها. عند ذلك قال ويجب المد على القضاء على حامل ومرضع أفطرتا للخوف على الولد. لا يشترط في الحامل أن يكون أيضا الحمل، وحتى ولو كان من زنا، حمل الزنا لوحده، عقوبة الزنا لوحدها، لكن لا يترتب على عقوبة الزنا أننا نعاقب هذا الولد الذي في البطن، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. كذلك المرضع لا يشترط أن يكون الولد ابنا لها، فيمكن أن يكون ابنا لقريبتها، لجارتها، لواحد من المسلمين، للقيط أيا كان خافت عليه فأفطر. ومرضع أفطرتا للخوف على الولد. ويجب على مؤخر قضاء لشيء من رمضان حتى دخل رمضان آخر بلا عذر في التأخير بأن خلى عن السفر والمرض قدر ما عليه، مد لكل سنة. هذا الإنسان أفطر، وبعد الإفطار لأي سبب من الأسباب عليه أن يقضي بعد رمضان، وهكذا إلى أن يأتي رمضان آخر. جاء رمضان آخر وبعد ذلك لم يصم، ثم جاء رمضان ثالث ثم رابع وهكذا لم يصم، ماذا عليه؟ ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس وأبو هريرة وعلي وابن عمر وجابر والحسين، أفتوا بذلك ولم يخالف لهم أحد من الصحابة، وهذا الأمر لا ينقل عن رأي وإنما يكون عن توقيف. وكذلك أفتى بذلك إمامنا الشافعي، كل من أخر قضاء بلا عذر، يعني ما استمر العذر، إذا استمر العذر المرض من رمضان إلى رمضان ما توقف، هذا ليس عليه شيء إلا قضاء اليوم الذي فاته. أما إنسان كالمرأة التي أفطرت لحيضتها فقط ثم بعد ذلك لم تصم، أو لنفاسها، ثم جاء رمضان الثاني، عليها القضاء وعليها عن كل تأخير مد طعام. فمثلا لو أفطرت لنفاس 30 يوما وانقطع العذر وكان من الإمكان أن تصوم هذه الأيام 30 ضمن 11 شهرا لكنها لم تصوم، ما الحكم في ذلك؟ نقول لها عليك 30 مدة. طيب السنة القادمة ما صام، صاروا 60، السنة الثالثة صاروا 90، السنة الرابعة صاروا 120، وهكذا السنة العاشرة صاروا 300، وهكذا. إذن طبعا مع ما يضاف إليه في السنوات القادمة، نحن نتكلم الآن عن حساب شهر واحد، وهكذا تستطيع أن تحسب عدد الأيام بعدد التأخيرات في السنة، كلما تأخرت سنة فعليها هذا المد من الطعام. ويجب على مؤخر قضاء لشيء من رمضان حتى دخل رمضان آخر بلا عذر في التأخير بأن خلى هذا يعني عن السفر والمرض قدر ما عليه، فربما يكون معذورا بأي شيء. فالآن خلى عن السفر، خلى عن المرض، هذا تصوير لأي شيء لعدم وجود عذر. المد لكل سنة، يعني كل تأخير سنة عن كل يوم مد، فيتكرر بتكرر السنين على المعتمد. وربما يعني هذا يعني يبلغ أحيانا كميات كبيرة. قلت مرة، سألتني هنا في حينا امرأة منذ أن تزوجت حتى زوجت أبناء وفترة طويلة، قالت لي ما قضيت يوما. فقمت بحساب الأيام، وكان الأمر يحتاج إلى شيء من الاحتياط والتقدير وحساب الأمداد. لو قلت لكم إن قيمة الأمداد بلغت أكثر من 125,000 ليرة سورية، وقت طويل جدا، وكل هذا الشهر وهذا الشهر وقد أصابها عدة نفاسات في رمضان مثلا فلم تقضي، هذا يحتاج إلى حساب. وهي امرأة غنية، فقامت عندما تابت إلى الله عز وجل فدفعت وقضت، لكن هذا أمر يحتاج إلى دقة يعني في الحساب حتى تبرأ هذه الماء. قال: فيتكرر بتكرر السنين على المعتمد، وخرج بقولي بلا عذر، ما إذا كان التأخير بعذر كأن استمر سفره، يسافر والمسافر معذور، أو مرضه والمرض والمريض معذور، أو إرضاعها. كانت هذه المرأة عندها شيء من الحنان، قد ترضع ولدها وقد ترضع غير ولدها، ويأتي الناس بالأولاد، كانوا سابقا هكذا، يعني المرأة التي ترضع ربما تصاب جارتها بحمى، تمنع من الإرضاع تأخذ ولد جارتها والولد الآخر، وبعض النساء عندهم قدرة على الإرضاع أكثر من النساء أخريات، فقد ترى أن أم أحيانا لا تستطيع أن ترضع ولدها أكثر من أشهر، أما الأخريات فترضع سنين، يعني ما شاء الله، هذا يختلف من امرأة إلى أخرى. فكانت هذه ترضع لا من أجل أن تترك الصيام، وإنما من أجل أن لا تترك هؤلاء الصبية دون إرضاع. لكن اليوم ربما قل ذلك باستخدام الحليب الصناعي الموجود، كان سابقا لا يوجد، فكان بعض النساء يقمن على ذلك، وأحيانا تتعدد الأمهات يعني، وقد ربما يعني إذا كان الولد أمه ماتت مثلا أو مريضة لا تستطيع الإرضاع، فربما يكون له أم 12-20-100 أم من الرضاع، ممكن، كل ذلك ممكن. قال: فلا شيء عليه ما بقي العذر، وإن استمر سنين، ومتى أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل آخر فمات أخرج من تركته. لنتصور إنسان مريض مثلا فأفطر، ثم بعد ذلك كان عليه الفدية، ثم جاء رمضان آخر فمرض فكان عليه الفدية. هذه الناحية نقول الآن الفدية بدل كل يوم مد، الآن ما في تأخير باعتبار استمرار المرض. قبل أن توزع التركة يوزع حق الله عز وجل، من جملة ذلك الزكاة، من جملة ذلك الكفارات، النذور، كذلك هذا الأمر يدفع من التركة عن كل يوم مد طعامه، يدفع عن كل يوم مد طعامه. فإذا دفع هذا بعد ذلك نقوم بكذلك قضاء حقوق الناس، ثم بعد بالأخير ما بقي هذا يكون الإرث فيه. كذلك لو مرض فعوفي بعد رمضان لكنه لم يصم، ثم مرض ثم عوفي لكنه لم يصم، ثم مرض في رمضان، ماذا صار عليه؟ صار عليه لأنه الآن قدر على ما بين الرمضانين، ماذا قدر على القضاء، صار عليه قضاء وعليه كفارة تأخير، فعن القضاء يوم وعن كفارة التأخير يوم مد، هذا عليه مد وهذا عليه مد آخر. طيب عن كل سنة. قال: أخرج من تركته لكل يوم مدان، مد للفوات ومد للتأخير، ما صام فاته، وأدرك وقتا يستطيع أن يصومه قبل أن يموت فلم يصمه، فجاء رمضان آخر، ماذا صار عليه؟ مد للفوات، فوات الصوم، ومد لتأخيره من سنة إلى أخرى مع القدرة على الصوم. أما لو كان مستمر العذر فقط ماذا عليه؟ مد عن كل يوم فاته من الصيام. قال: إن لم يصم قريبه أو مأذونه. يوجد عندنا في المذهب القديم، وهذه من المسائل التي يعني يفتى بها على المذهب القديم، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة سألت عن النبي عليه الصلاة والسلام، واحدة سألت عن الحج وأخرى سألت عن الصوم، أن مثلا أمها ولدها قد مات ولم يصم، قال فصومي عن أمك. نعم. فيا ترى إذا مات أب لنا أو جد في أسرة وكان عليه صيام رمضان كامل، فقررنا أولادا وأحفادا، نعم أو لا، فقررنا يعني الأولاد والأحفاد ماذا أن نصوم عنه، فاجتمعنا، اجتمع ثلاثون رجلا أو امرأة ثم صاموا في يوم واحد، كل واحد نوى قضاء يوم عنه، يصح ذلك؟ يصح. إن لم يصم قريبه أما بالنسبة للمذهب الجديد لابد من إخراج مد، وهذه عبادة يعني لا تقبل النياب. إن لم يصم قريبه أو مأذونه، وإلا وجب مد واحد للتأخير، والجديد عدم جواز الصوم عنه مطلقا، بل يخرج من تركته لكل يوم مد أو مد طعام، وكذا صوم النذر، يعني لو نذر لكنه لم ينفذ ذلك ماذا عليه؟ بدل كل يوم نذر مد طعام. والكفارة كان قد جامع في رمضان وعليه استقر ماذا؟ مثلا صيام 60 يوما فلم يصوم، كذلك عليه إطعام 60 مسكين. إذن النذر، الكفارة، القضاء، كل ذلك نتكلم عنه، كل شيء على حدة. وذهب النووي كجمع محققين إلى تصحيح القديم. تصحيح القديم رجحه الإمام النووي، ورجحه جمع من العلماء بسبب ورود أحاديث، هذه الأحاديث صحيحة، وردت في الصحيحين في البخاري ومسلم، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة قالت له إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال صومي عن أمك. نعم. إلى غير ذلك من الأحاديث. نعم. ولذلك وجد الإمام النووي أن الدليل بالحديث للقول القديم فرجحه، وهذه من المسائل التي ترجح من القديم إلى على الجديد. إلى تصحيح القديم القائل بأنه لا يتعين الإطعام في من مات، بل يجوز للولي أن يصوم عنه، ثم إن خلف تركة وجب أحدهما، نقول للورثة إذا ورثتم المال وصمتم تغرثونه حقا، وإذا لا تريدون الصيام تخرجون قبل إرثكم ماذا؟ مد عن كل يوم. ثم إن خلف تركة وجب أحدهما، وإلا ندب، يعني إما الصوم وإلا الإطعام. ومصرف الأمداد فقير ومسكين، وله صرف أمداد لواحد، مثلا اليوم والدي مات ولم يصم شهرا كاملا فعلي 30 مد، لو جئت برجل فقير أو مسكين فأعطيته 30 مدا دفعة واحدة أجزأ ذلك؟ نعم. لكن المد الواحد لا يجوز صرفه إلى 2، يعني لا آتي بمثلا كمية، هذه الكمية أقسمها قسمين وبعد ذلك أعطي هذا قسم وهذا قسم، هذا لا يجوز. نعم. فائدة، من مات وعليه، أما هو عندما أخذها صنع فيها طعاما أو خبزا فأطعمها لكل أولاده، من علاقة فيه؟ من حيث التمليك يملكها واحد. نعم. فائدة، من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية. الشيء بالشيء يذكر، لما ذكر قضاء الصوم يجوز بالصيام ويجوز بالفدية، ذكرنا بشيء آخر، وهو من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية. وفي قول كجمع مجتهدين أنها تقضى عنه. لماذا؟ قال: أولا يوجد عندنا خبر عند الإمام البخاري، نعم، قال خبر لخبر البخاري وغيره، ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا وفعل به السبكي عن بعض أقاربه. إذن وهذا يعني يعتمد أنه يجوز للإنسان أن يصلي عن من مات من أقاربه. فالقول ليس في المذهب، وإنما اختيار لبعض الأئمة، عمل البخاري، عمل الإمام السبكي الذي قام به ففعله عن بعض أقاربه. ونقل ابن برهان قديم أنه يلزم الولي إن خلف تركة أن يصلي عنه كالصوم، وفي وجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدة، يعني كأنهم يقدرون أن الإنسان يعمل في مقدار هذا، فبدأ عن هذه الصلوات كل يوم 5 أمداد. نعم. وقال المحب الطبري: يصل للميت كل عبادة تفعل عنه واجبة أو منذورة. وفي شرح المختار لمؤلفه مذهب أهل السنة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله، يعني إذا فعل الإنسان. طبعا عمل ابن آدم ينقطع، قال إذا مات ابن آدم عليه الصلاة والسلام، يبين ويقول إذا مات ابن آدم مثلا انقطع عمله إلا من 3. انقطع عمله، هو الآن لا يقوم من قبره فيعمل، ولكن ما قال انقطع ثوابه ولا قال انقطع أجره، وإنما انقطع العمل، لأنه الآن بالموت انكف عن العمل تماما. صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع مثلا، علم ينتفع به، إذن أو على الرفع، يعني خبر الأولى كذا، الثانية، الثالثة، كيف ما تريدون. نعم، إذا قلت إلا من 3، صدقة جارية بدل بعض من كل. إذا قال الذي فعل: اللهم أوصل ثواب ذلك إليه، عند ذلك يصل بالدعاء، فهذا من الولد الصالح، من العلم، من الصدقات الجارية. أحيانا الإنسان يفعل صدقات مع بعض الناس، سواء كانت بالمباشرة أو كانت بغير مباشرة، قد آتيك بمال ثم أقول لك هذا المال ليس مني، دفعه أهل الخير والإحسان وأنا أوصلته إليك، لا أجعل بيني وبينك منة، وإنما أبين لك أن هذا الإنسان اختارني وكيلا عنه لأبحث في الدفع عنه. أنت ربما تفعل شيئا من الخير إذا علمت أن هذا الذي كان ينفق عليك مثلا كان من الصالحين، وكذلك يعني يفعل بعض الورثة، فهذا شيء جيد، معنى ذلك العمل مستمر. إذن الميت في النتيجة يحتاجنا، نحن لا نحتاج الميت، يعني على عكس ما يفهم. إياك أن تقف أمام قبر اتعظ بالموت، واعلم أن الإنسان مهما كان عظيما، قف أمام قبر الملوك واعلم أنهم هؤلاء كانوا إذا قالوا فتحوا ومثلا وغلبوا وجهزوا الجيوش وأمروا وأطيعوا، لكن الآن والله هم بحاجة إلى رحمة من الله عز وجل، بحاجة إلى دعوة صالحة، بحاجة إلى صدقة جارية، هذا ما هم بحاجة إليه. أما أن يفعل بعض الجهال أن يقف فيسأل الميت، لا، الميت الآن هو أحوج إليه أن تفعل شيئا تهديه الثواب من أجل أن يرتقي في شيء، وإن الأموات يشعرون بالثواب، ثواب الصدقات والأعمال والمبرات التي يصل ثوابها إليهم. لذلك قال الشيخ ردا على من قال لا يصل، نعم، بعض الناس مر من حيث النكتة يعني، فقال قال لا لا يصل. قال ما اسمك؟ قال فلان. ما اسم أبيك؟ كذا. فسبه وسب أبيه وجل فغضب، قال هذه تصل وتلك لا تصل. فيعني بعض الناس أحيانا يحاكم في العقل محاكمة، طبعا هذه مسائل نقلية وليست عقلية. ولو كان الأمر لا يصل لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا للشهداء ودعا للموتى ولم يكن يعني يزور القبور. فعندما وضع الأحجار على قبر أخيه من الرضاع عثمان بن مضعون فقال أتعرف بها قبر أخي وأضم إليه من مات من أهلي، وكان يذكره دائما وأنه من السلف الصالح. نعم. قال ويسن لصائم رمضان وغيره تسحر، يعني مسألة السحور ومسألة الإفطار. السحور سنة والإفطار واجب، ولا يجوز للإنسان أن يواصل، يعني أن يواصل يومين بدون إفطار، هذا حرام. قالوا إن النبي يفعله، قال عليه الصلاة والسلام لست كأحدكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ويسن لصائم رمضان وغيره تسحر وتأخيره ما لم يقع في شك، وكونه على تمر لخبر فيه. يعني أفضل الأنواع بالنسبة للإفطار التمر، لذلك جعلوا هكذا تمليحة، قالوا فطور التمر سنة، رسول الله سنة، يفوز بالأجر عبد يحلي به سنة. إذن أفضل شيء أن يفطر الإنسان على تمر. لو اجتمع عنده تمر وماء زمزم أيهما يقدم؟ التمر مقدم على ماء زمزم. لا أقول له لا تشرب زمزم، حقق السنة بالتمر ثم بعد ذلك اشرب ما تشاء من زمزم فتكون قد جمعت بين خيرين، لكن يبقى التمر في الدرجة الأولى، ولو كان بعده رطب ولو كان بعده بسر ولو يعني من أنواع التمر فليكن أي شيء. قال إذن ويسن لصائم رمضان وغيره تسحر وتأخيره ما لم يقع في شك، وكونه على تمر لخبر فيه، ويحصل ولو بجرعة ماء، ويدخل وقته بنصف الليل. يعني السحور لو كان من نصف الليل، ونصف الليل هو الوقت الذي نقسمه ما بين المغرب وما بين أذان الفجر، لا نصف الليل الساعة 12، هذا ليس تقسيما لنا وإنما تقسيم للغربيين. نعم. وعندنا الليلة تبدأ من الغروب، تقول مثلا أذان المغرب اليوم الاثنين، أذان المغرب تصير ليلة الثلاثاء، دخلت ليلة الثلاثاء، وكل الليالي تكون سابقة ليومها إلا ليلة واحدة فهي لاحقة ليومها، وهي ليلة عرفة. فمن وقف في عرفة ومن لم يدرك عرفة فجاء ليلا في ليلة النحر، هذه تابعة لعرفة، فجاء ليلا ولو بعد منتصف الليل فدخل أو قبل الفجر بلحظة، دخل عرفات ووقف فيها لحظة واحدة حسب له الوقوف بعرفة. إذن قال وكونه على تمر لخبر فيه، ويحصل ولو بجرعة ماء، ويدخل وقته بنصف الليل. وحكمته، حكمة ماذا؟ القيام على وقت السحور وتناول شيء من الطعام. قال التقوي أو مخالفة أهل الكتاب، وجهان يعني، ويمكن الجمع، أتقوى من جهة وأخالف أهل الكتاب، وفي بعض أهل البدع والضلالات لا يفعلون في صيامهم إلا أن يأكلوا مرة واحدة مثلا في النهار، يعني ليس عبارة عن سحور وإفطار، هذا أيضا مطلوب. وسنة تطيب وقت سحر، إذا كان وقت السحر ووضع الطيب، يعني الأصل مكروه شم الرياحين في رمضان، لماذا؟ يعني تجد تتعط، كما أنك صام فمك وصام فرجك وصامت عينك وصامت أذنك عن كل شيء، بقي ماذا؟ هذا الشم، فليكن أيضا صائما، وليكن يعني مبتعدا عن بعض هذه الزخارف من الدنيا، لأنه في هذا الأمر يعني يشارك كل أعضائه بالصيام. لا أقول مفطر، لكن ماذا أقول؟ يعني مسنون التطيب وقت السحر، ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. ولذلك نجد أن الإنسان الذي يدخل في الحج والعمرة يتطيب على بدنه. وكانت السيدة عائشة تقول: كنت أرى وبيص المسك على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسن تطيب وقت سحر، وسن تعجيل فطر إذا تيقن الغروب. تيقن الأصل بقاء النهار حتى نتيقن الغروب. كيف نتيقن الغروب؟ تيقن الغروب موجود بعدة أشياء. أولا، لو كنت في بحر، أمام بحر، فرأيت أن قرص الشمس قد غاب عنك تماما، فهذا ماذا يسمى؟ غروب. وكذلك لو كنت في بر مسطح، فرأيت مو أمام جبل فرأيت قرص الشمس، لا، هذا ما في تيقن غروب. قد يكون هذا من العصر، يحدث في بعض المناطق. يعني إذا كنت في منطقة غربية وشرقك جبل عالي، عند ذلك ماذا يكون؟ إذا نظرت فمثلا من جهتي، كنت أنت في المنطقة الشرقية والجبل غربا، إذن الشمس تكون وراء الجبل. من العصر إذا كنت قريبا من الجبل لا ترى الشمس، لكنك لو نظرت إلى أقصى المشرق ترى ما شعاع الشمس ما زال موجودا. هذا تنتبه لذلك. أنا أتكلم إما في مستوى في صحراء وإما على سطح البحر، فترى قرص الشمس قد غاب تماما، عند ذلك هذا تأكد من وتيقن من الغروب. أيضا لو كان عندك مؤذن، هذا المؤذن صالح منضبط تماما يضبط الوقت، عند ذلك فسمعت أذانه. واليوم سماع الأذان مشكلة، ما تفتح في رمضان مئات الفضائيات ربما تنقل الأذان في كل لحظة من اللحظات، أي أذان هذا ينقل؟ تنتبه. كذلك الذين يكونوا في العواصم، تأتي الدول مثلا وتحافظ على بيان وقت الأذان في الإذاعات وفي الفضائيات، لكن لا تبين من هم في شرق دمشق ومن هم في غرب دمشق. ولذلك يقولون كلمة فيها حكمة: وعلى الذين يسكنون خارج هذه المدينة مراعاة فارق التوقيت. فمثلا الذين هم في شرقها يفطرون قبل دقيقة، دقيقتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وهكذا. والذين في غربها يتأخر عنهم، فعندما يسمعون الأذان ينتظرون دقيقة، اثنتين، ثلاثة، بحسب بعدهم عن الغرب. وهذا في كل بلدة يقوم بعض طلاب العلم والفقهاء والعلماء يقولون إن فارق التوقيت بيننا وبين دمشق مثلا خمس دقائق، سبع دقائق، ربع ساعة، إلى غير ذلك. وهكذا في كل بلد من البلاد. ويعرف في العمران والصحارى التي بها جبال بزوال شعاع من أعلى الحيطان والجبال. نعم، لو كنا نحن في جهة فلم نرى أي شعاع على الإطلاق، طبعا هذا من التجريب ومن التدقيق، مو أي شعاع. مثلا قلنا لم نعد نرى الشعاع، ربما بحسب المنطقة، أحيانا شدة القرب يا أخواننا حجاب. فمثلا يعني أنت الآن تقف في الميدان تنظر فترى جبل قاسيون، صحيح، كلما تقربت إلى قاسيون، فإذا كنت واقفا عليه فلا ترى جبلا، أنت الآن جزء منه صرت، لا ترى، شدة القرب حجاب. الآن أقرأ، كلما قربت بعد ذلك لا أستطيع أن أفهم شيئا، لا بد أن يبقى بين عيني وبين الكتاب مسافة معينة أستطيع القراءة. ولذلك يعني مسألة النظر تحتاج أن تكون منضبطة بعلم. قال: وتقديمه على الصلاة إن لم يخش من تعجيله فوات الجماعة أو تكبيرة الإحرام. يعني يسن أن يقدم الفطرة على الصلاة وبعد ذلك يصلي. والأفضل والصحة في ذلك أن تتناول شيئا من التمر والماء ثم بعد ذلك تقوم فتصلي، ولو صليت جماعة والحمد لله يعني هذه العادة أخذت تنتشر في المساجد بعد انمحاقها تماما. أدركنا وقت لا تفتح المساجد فيه في عند أذان المغرب في رمضان. اليوم قد أقول في مسجدنا مثلا لا فرق ما بين يعني رمضان وغير رمضان، فترى أن عددا لا بأس به يعني يأتون فيصلون بعد ذلك كل واحد منهم، ولو كان الناس يفعلون ذلك. يعني رأيت مرة في بعض الأماكن في المسجد الذي أخطب فيه في عبد الله بن رواحة مرة يعني أفطرت في رمضان، ولكن رأيت الناس الذين بسبب وسائل المواصلات التي تكون لكثير من المحافظات أي الناس يأتون إلى المسجد، فالمسجد قد يعني فيه عدد كبير وأفطر الناس في المسجد ثم بعد ذلك كل واحد رحل إلى مكانه. إذن الأماكن التي يتعاقبها الناس ربما يكون هذا الأمر كثر، فصلاة الجماعة مطلوبة. نعم. قال وتقديمه على الصلاة إن لم يخش من تعجيله فوات الجماعة أو تكبيرة الإحرام. يعني لو قدم سئل أيهما أفضل، تكبيرة الإحرام أم مسألة تعجيل الفطر؟ لا، تكبيرة الإحرام لها ثواب أعظم من تعجيل الفطر. وكونه بتمر للأمر به، طبعا لا يوجد تمر بعد ذلك عندنا مثلا الرطب، الرطب نوع من أنواع التمر، ولذلك الرطب مفضل. ومن هنا تجد أن يعني المسلمين في الحرمين الشريفين بشكل خاص ينفقون أموالا كبيرة في الرطب الذي يأتي إلى كل الحجاج والمعتمرين والقائمين في حرم مكة وحرم المدينة في أي صيام، سواء كان صيام رمضان أو صيام يعني سنة من السنن التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام. وربما لو رأيت البعض يفتش ويقف في الشمس أحيانا وينتظر الدخول ويرى نفسه أنه يفعل خدمة كبيرة، ولو قال لو نظر البعض إلى الطريقة عندما يدخل بالطعام ورأهم كيف يعني ينتظرون ويفتشون يعني لمصالح الأمة، عند ذلك يقول أنا لا بوقف الوقف. لا، عندما نظروا إلى الثواب ونظروا إلى إفطار الصوام وعند ذلك بذلوا من الطعام، فترى الواحد ربما في محله ربما تراه يعني من الذين يخدمه العدد الكبير من الناس، وفي الحرم يقوم بخدمة أصغر الناس يعني ويتمنى أن يجلس على مائدته ليفطر من تمره وخبزه ولبنه إلى غير ذلك. وكونه بتمر للأمر به، والأكمل أن يكون بثلاث تمرات أو نعم. قال فإن لم يجده فعلى حسوات، على حسوات ماء، يصير حسوات حسوات ممكن نعم حسوات أيضا، إذن إما حسوات وإما حسوات نعم. قال ولو من زمزم، فلو تعارض التعجيل على الماء والتأخير على التمر قدم الأول. يعني الآن ماذا نفعل؟ إذا عجلنا بالفطر فكان الماء، وإذا أخرنا يوجد تمر، التمر ما جاء والأذان أذان، ماذا نفعل؟ ننتظر التمر أم نفعل السنة؟ السنة في تقديم الفطر مقدمة على نوع الفطر، أما إذا وجدت أنواع الفطر التمر مقدم على الماء. قدم الأول فيما استظهره شيخنا، وقال أيضا يظهر في تمر قويت شبهته وماء خفت شبهته. يا ترى نحن نعلم إذا كان مال الإنسان الذي يطعمنا حرام فالأكل منه حرام، وإذا كان ماله ورع فالأكل منه مطلوب، وإذا كان قد اختلط ماله بحلال وحرام فالأكل منه شبهة، وكلما كثر الحرام اشتدت الشبهة حتى تصل الشبهة بعد ذلك إلى الحرام. طيب الآن رأينا واحد أتانا بماء خفيف الشبهة بالنسبة لماله، والآخر ربما نقول نحن في بلدنا ماء في شبهة ماء ببلاش مثلا، لا، الآن في كثير من المناطق يأتي لك مثلا بقارورة ماء. شو قارورة ماء؟ عندما يعطيك أقل قارورة صغيرة مثلا في الحجاز قيمتها ريال، يعني 13 ليرة سورية مثلا، عندما يعطيك هذه لتفطر عليها، يا ترى إذا كان هذا المال فيه شبهة الآن ماذا ننظر؟ تمر وماء، الشيء الذي فيه شبهة نتركه ونأخذ الشيء الآخر. يعني مثلا قالوا الشبهة في التمر 60% والشبهة في الماء 30%، أترك التمر وأخذ الماء. نعم، لا يحرم علي، وإنما يكره أن أتناول طعاما فيه شبهة. أخواني، يعني يكاد اليوم لا يوجد طعام يعني بدون شبهة بسيطة أو كثيرة فيه، فنسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قالت مرة ابنة الإمام أحمد، أنت دائما تمدح الإمام الشافعي تمدح الإمام الشافعي، فأدعوه لنا مرة في بيتك. فدعاه، فعندما وضعت لهم طعاما أكل أكلا كثيرا، وعندما انتهى من صلاة العشاء وضع رأسه على وسادته فنام، ثم بالشكل يعني، ثم بعد ذلك قام فصلى الصبح دون أن يتوضأ. فعجبت من أمره وهي تراقبه ماذا فعل، بينما الإمام أحمد قام الليل مثلا. فكانت كان السؤال والجواب أنه سئل الإمام الشافعي عن ذلك، فقال إنه البنت تسأل عن هذا. معروف الإمام أحمد بشدة ورعه، ولذلك مرة من المرات سألها لزوجها من أين هذا الخبز، قالت الطحين أنت جئت به، الملح أنت جئت به، لكن نقصتنا خميرة أخذتها من عند ابنك القاضي، قال لا أكل الطعام. أخذت غضبت، ذهبت للفقراء، رأى الفقراء أن الإمام أحمد ما أكل من الطعام فلم يأخذوه، فغضبت فألقته في دجلة، وعندما ألقته عاد، أين وضعته؟ قالت في دجلة، قال لا أكل السمك. بعد ذلك أكل من هذا الخبز. إذن كان شديد الورع جدا الإمام أحمد، فعندما أكل الإمام الشافعي أكل لأنه علم أن هذا المال حلال صرف، فأخى حب أن يتقوى به على طاعة الله. هذه المسألة الأولى حلت. أما المسألة الثانية النوم، قال جلس ليرتاح، فجاءه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي داعب ولدا كان قد ربط خيطا برجل يعني طائر صغير، فقال له مداعبا صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، طار الطائر، وأحب أن يمازحه، فخرج من هذه الكلمات أحكام، بدأ يستخرج منها أحكاما حتى الفجر. إذن ما نام الإمام الشافعي، كان يفكر في العلم طيلة الليل في هذا الحديث. فهمنا الثانية. الثالثة ترتبت على الثانية، الذي لا ينام ما زال متوضئا من العشاء فصلى الصبح بدون وضوء، هذا أكبر دليل على أنه لم ينام مطلقا، فهذا ما جاء بعدم الخفة. نعم. الآن يقال يمكن أصعب الأشياء أن تأتي إلى شخص مثلا فتطلب منه مال حلال صرف، يعني هذا يحتاج اليوم إلى دقة في هذا الأمر. بعض الناس إذا أطعمتهم مالا حراما لا يستقروا في بطونهم، يتقيؤون لوحدهم دون أن يعرفوا ذلك. الله عز وجل لا يحب لهذا الجسد أن ينمو من سحت، وأيما جسد نما من السحت بمعنى هذا الحديث فالنار أولى به، وعند ذلك لا يمكن أن تستجاب له دعوة إذا كان المال حرام. وهذا ورد في الحديث، يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. نعم، أطب لقمتك تستجاب دعوتك، كل ذلك من الأحاديث التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وما خفت شبهته نعم أفضل. نعم، أي أن الماء أفضل، قال إذن وفي تمر قويت شبهته وماء خفت شبهته أن الماء أفضل، قال الشيخان لا شيء أفضل، بعد التمر غير الماء. فقول الروياني الحلو أفضل من الماء ضعيف. عندنا الحلو إذا كان بمعنى الحلو قسمان، حلو طبيعي وحلو معقد على النار. يعني الحلو الطبيعي رأسه التمر والزبيب والرطب، هذا كله حلو طبيعي، نعم، العجوة البسر كل ذلك هذا من الأشياء الحلوة طبيعية. أما التي الحلاوة التي أعملت في النار، يعني السكر المعقد، أي شيء من السكاكر فصاعدا، كل هذا من أين جاء؟ غلب عليه وجود النار، لا، هذا الماء أفضل منه. لكن الروياني يقول إن الحلو تابع لأي شيء، للتمر والبسر، يعني يأخذه فيفضله على الماء. كقول الأذرعي الزبيب أخو التمر، في بلد ما فيها تمر ماذا يوجد فيها؟ زبيب، نعم. وإنما ذكره لتيسره غالبا بالمدينة، نعم. طبعا تيسر ماذا؟ تيسر التمر في المدينة. يعني هذا سؤال، لما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر ولم يذكر الزبيب؟ قال لكثرته في المدينة، لكن الأصل التمر ينقل إلى بلاد الدنيا، نعم. سبحان الله، فيه من الأشياء الغريبة جدا في التمر، يعني فيه أنواع لا عد لها ولا حصر. يقال في العراق فقط يعني يوجد يعني حوالي 4000 نوع من التمر، 4000 نوع. قدم لي بعض الإخوان الذين يحضرون يعني مرة من جنوب تونس، قدم لي تمرا، إذا نظرت إلى التمرة ترى بذرتها من خارجها لشدة شفافتها، وهي طعمها لذيذ جدا، تضعها في الفم. ورأيت تمرا لا بذرة فيه، يعني مثل أشلميش تبع، لا بذرة فيه. ويوجد أنواع كثيرة جدا، وترى التمر مثلا في منطقة المغرب وفي إفريقيا يختلف عن التمر في الحجاز، يختلف عن التمر الموجود في العراق، وهكذا في كل بلد له أنواع متعددة. وسميت هذه التمرة أيضا أكرم عمتكم النخلة، وهذه إذا أيضا تشبه الإنسان، كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام إذا قطعت رأسها تموت. الشجر إذا قطعت رأسها تنمو من الأسفل، إلا التمر إذا قطعت رأس النخلة لا تعيش بعد ذلك أبدا، تشبه الإنسان، ولذلك سميت عمة، نعم. وإنما ذكر لتيسره غالبا بالمدينة، ويسن أن يقول عقب الفطر اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ويزيد من أفطر بالماء ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ممكن أن يزيد عليها آمنت علي وعليك توكلت، يعني رحمتك رجوت وإليك أنيب إلى غير ذلك، يا واسع المغفرة اغفر لي، نعم، الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت، إلى غير ذلك من الأدعية. الدعاء هو صلة ما بين العبد وما بين ربه، فليكثر، لكن يبدأ دائما بالدعاء، الدعاء الذي دائما فيه جوامع الكلم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال وسن غسل عن نحو جنابة قبل الفجر، والحمد لله رب العالمين.